هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. هذا شاهد لقوله المولى من أسفل، المولى من أسفل، فهذا هو المعتق، هو الميت، الميت هو الذي أعتق، بينما الأصل في الولاء الذي سوف نتكلم عنه هو أنه يكون الميت هو عتيق للوارث، عتيق للوارث. وعلى كل حال هذا سوف يأتي تفصيله في الباب، في باب أو بعد باب أو بابين إن شاء الله، على كلام الإرث بالولاء. وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال لا هو أولى الناس بمحياه ومماته، وهو مرسل حيث قبيصة لم يلقى تميما الداري. هذا أيضا ظاهره أن من أسلم على يدي أحد فهو أحق به، لكن لا أظن هذا يعني قيل به، فلعله أولا للحديث كما تلاحظون مرسل، بمعنى أنه هنا مرسل بمعنى منقطع، يعني لأن المرسل هو الذي يسقط من الصحابي، المرسل هو الذي يسقط من الصحابي، لكن هنا مرسل بمعنى منقطع بأن قبيصة لم يلقى تميما. أما المرسل المشهور، المصطلح المشهور، هو إذا سقط من الصحابي، بمعنى إذا رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرسل هنا بمعنى المنقطع. يعني أن فيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خر من عذق نخلة فمات، يعني سقط من جذع نخلة فمات، فأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث ميراثه، فقال هل له من نسيب أو رحم. النسيب بمعنى يبدو القرابة من العصبة، أو رحم يعني من جهة الأم. قالوا لا، قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، يعني قد يكون هذا لأنهم الأقرب، بمعنى أنه إذا كان ما فيه معروف قريب فيعطى الأقرب من إذا كانوا غالبا أهل القرية يكونون يرجعون إلى إما إلى قبيلة واحدة، أو هذا أيضا هو مذهب يعني في بعض الآراء، وأظن لأبي حنيفة رحمه الله، وأنه يتوارثون أهل القرية وأهل الديوان أيضا، أن إذا كانوا أهل الديوان مثلا وانقطعت أقارب الميت، انقطعوا لا من رحمه ولا من أقاربه ولا من ذوي الفروض ولا العصبة ولا الرحم، فإنه ينظر إلى الأقرب إن كانوا أهل ديوان كما قال، بمعنى أنهم كانوا جند مثلا، أو كانوا أهل قرية، أو كانوا أهل إقليم أو رستاق أو نحو ذلك. هذا فيما أظن قول لأبي حنيفة أو للحنفية رحمهم الله، ولكن لا يبدو في قضية الديوان أو أهل الديوان يتوارثون، لكن قد يكون هذا يصلح دليلا، لأنه قال أهل القرية، وأهل القرية أحيانا قد لا يكون من قبيلة واحدة. وعن بريدة رضي الله عنه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة. فإذا الأزد هؤلاء قبيلة، وغامد زهران أزد على كل حال من باب المعرفة، وأزد من قحطان، فيبدو أنه انقطع ميراثه أو انقطعت ورثته من جهة الأزد، فقال النبي أعطوه خزاعة، وهذا لا شك أنه توريث لذوي الأرحام، فهذا لا يشوش على ما نحن بصدده. ولهذا في بعض الروايات قال أعطوه أحدا من خزاعة، فلما ولى قال أعطوه أكبر خزاعة، ولا شك أن الأكبر غالبا يكون هو الأقرب نسبا أو درجة إلى الميت. وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت وأولى رحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. هذا يدل على أن هذا الموضوع نسخ الصحابة حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، كان المهاجر يرث أخاه الأنصاري والأنصاري يرث أخاه المهاجري بأخوة الإسلام، بأخوة الإسلام ومؤاخاة النصرة التي أخذ بها الأنصار مع إخوانهم المهاجرين كما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نزلت أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض نسخت التوارث عن طريق التآخي واقتصر الإرث عن طريق النسب والرحم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما يقول الفقهاء بأن الحائض إذا انقطع عنها الدم قبل غروب الشمس في وقت يسير فإنها تصلي العصر والظهر، والظهر في هذا الوقت قد خرج وقته ويعتبر قضاء وليس أداء، وفي الحديث أن الحائض لا تقضي الصلاة، فما وجه ذلك؟ لا شك أن هذا منسوب للشافعية والحنابلة، أنهم يقولون تصليها وما يجمع إليها قبلها، تصليها وما يجمع إليها قبلها، ولكن الصحيح أنه لا تصلي إلا العصر فقط، الصحيح أنها لا تصلي إلا العصر فقط، لأنه كما ذكرت الظهر قد خرج وقتها والحائض لا تقضي الصلاة. ما الفرق بين الجن والشياطين؟ هو الشيطان من الجن، الشيطان من الجن، لكن قد يطلق الشيطان على أو الشياطين على عصاة الجن وكفار الجن. ما المقصود بقوله رب المشرقين ورب المغربين أو المشرقين والمغربين؟ ورد المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب، كلها جاءت في القرآن رب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. فقال العلماء إن المقصود بها اختلاف منازل الشمس ما بين الشتاء والصيف والربيع والخريف، وعلى أن التثنية أحيانا يقصد بها الجمع، المشرقين والمغربين قد لا يراد بها مجرد التثنية وإنما يراد بها التكثير. فإذا كان الأمر كذلك فيكون المشارق والمشرقين بمعنى واحد، وإنما هذا تفنن في الأسلوب كما هو معروف، والقرآن قمة وغاية في الأسلوب. كما تقول لبيك ليس المقصود بالتثنية وإنما المقصود بها السرعة في الإجابة، التلبية الكثيرة. وكذلك حينما في قوله تعالى فرجع البصر كرتين ينقلق إليك البصر خاسئة، ليس المقصود مرتين فقط، إنما المقصود أنك تكرر النظر حتى ترى السماء ولا ترى فيها من فطور. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخره، مع أني قد أحتاج إلى عمل فأكسب الرزق، أنا أسأل الله ثم أسعى في الأرضك ولا أسأل أحدا أن يساعدني إلى آخره. والمعروف لا، ما في معنى سؤالك استعانتك بالمخلوق فيما يقدر عليه لا تنافي الاستعانة بالله عز وجل أبدا، لا تنافيها. وهذا قلناه كثيرا وقرره أهل العلم أنه ليس هناك أي تعارض بين حقيقة التوكل والأخذ بالأسباب، ولا شك أن استعانتك بإخوانك هذا أخذ من الأسباب، ولا يعني أنك تعتقد أن الخير من عندهم أو تعتقد أنهم هم الذين يستطيعون جلب النفع لك ودفع الضر عنك، وإنما تعتقد أن الله عز وجل يسوق الخير إليك بطريقهم، كما قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا. لاحظ التوجيه والتعبير القرآني، الرحمة لله عز وجل وهم لا يقسمونها، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة. إذن كل شيء منسوب له. لكن ثم قال بعدها نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن اتخاذ الناس بعضهم لبعض سخرية بمعنى أن يستفيد بعضهم من بعض وأنه لا يستغني بعضهم عن بعض بما اقتضته سنة الله عز وجل من أجل القيام بمهمة الاستخلاف ومهمة استعمار الأرض كما أمر الله عز وجل لا يكون إلا بالتعاون ولا يكون إلا بأن ينتفع بعضهم على ببعض. أنت مثلا حتى الثوب الذي تلبسه والأكل الذي تصنعه الذي تأكله لا تصنعه أنت وحدك، بل ليس مهمتك إما أن تشتري وإما أن تخلط بعض الأطعمة حتى، لكن من الذي صنع هذا ومن الذي جلبه؟ هذا زارع يزرع وهذا تاجر يبيع وهذا صانع يصنع وهذا حرفي يحترف، كل هؤلاء يجتمعون ليقدموا لك هذا النوع من الطعام أو هذا النوع من النسيج لتلبسه أو هذا من المركوب لتركبه، فلا يمكن أبدا أن تستقل بأي مادة ولا بأي شيء، لا يمكن. هي البهائم هي التي تلقي رأسها في الأرض وتأكل ما وجدت من غير أن تصنع طعاما ولا يحتاج إلى أحد يصنع لها، هي البهيمة. أما الإنسان لا يتصور أبدا، كل حياته مرتبط مع إخوانه شئت أم أبيت، لا كافر ولا مسلم، لا يتصور أبدا. حتى السكين اللي تعملها مع أنك أنت تقطع بها لكن من الذي صنعها؟ أخوك الآخر وهكذا. فلا يتصور أن الإنسان يستغني عن أخيه الإنسان أبدا. وهذا لا يعني طبعا قطعا أنه يتنافى مع الاستعانة بالله عز وجل، معاذ الله، لأنه هو الذي ساقه وهو الذي يقدر وهو الذي جعل بعضكم بعض السخرية إلى آخره. هذا يسأل عن بنت، هلك هالك عن بنت وأخ لأب، خلوكم معنا يا مشايخ، بنت وأخ لأب وأخت لأم وأبناء أخ لأب، فكيف يكون توزيع الميراث؟ فهمتوها؟ بنت وأخ لأب وأخت لأم وأبناء أخ لأب، بس أرجو أن لا تكون هذه المحكمة، إذا كانت في المحكمة لا نقول فيها شيء، إذا كان سؤال فقط علمي فنجيب، لكن إذا كان في المحكمة لا نجيب، لأن أحيانا بعض السؤال الأسئلة في المحاكم هذه لا يتدخل فيها المفتي، لأن القاضي أدرى بما يعني قدم له، فأرجو إنها ليست في المحكمة فنجيب عليها، وإن كانت في المحكمة فلا يعتبر الجواب قاطعا، لأنه لا شك أن قد يكون القاضي عنده حصر إرث غير هؤلاء، وقد يكون إنسان حجب أو ما يعرف أو قدم لنا أشياء ناقصة، فإنما على نحو ما ذكر هنا، فإن كانت في المحكمة فالجواب لا يعتبر يعني مقبولا، لأنه قد يكون عند القاضي ورثة آخرون وهذا ليس حصرا صحيحا أو دقيقا أو أغفل أو نسي أو إلى آخره. لكن على كل حال نجيب على ما في الورقة ونسألكم، بنت وأخ لأب وأخت لأم وأبناء أخ لأب. الله يا شيخ هذه سهلة، ما فيها لا فيها ذوي أرحام ولا فيها ذوي أرحام. هات يا شيخ اسماعيل. هات أبناء الأخ العائلة، لماذا؟ يحجبهم الأخ لأب، أحسنت، نعم أبناء الأخ لا يرثون لأن الأخ لأب يحجبهم. طيب، والمسألة تقول من ستة، هات البنت النصف. السدس. والباقي ما الباقي له تعصيب، يعني البنت لها نصف ثلاثة والأخت لأب لها سدس واحد ويبقى اثنان للأخ لأب. هات أخت لأم. نعم فهمت يا أصلحك الله، وما ذلك أخ لأم. فالأخت لأم والأخ لأم من ذوي الأرحام، الأخ لأم هو من ذوي الأرحام لكنه يرث، ولا هو لا شك من ذوي الأرحام، لأن قلنا كل من أدلى بأنثى فهو، لكن هذا أصحاب الميراث. الأخت لأم، ثالث الأخت لأم، كيف البنت تحجبها؟ نعم البنت تحجبها، نعم أين البنت تحجبها؟ البنت تحجبها نعم، فتكون من اثنين، البنت النصف والأخ لأب الباقي تعصيب. أحسنت. يقول حجيت العام الماضي وأثناء المبيت بمنى حصل أن قبلت زوجتي ولم أباشرها سوى قبلة، هل هذا يفسد الحجة وما هو كفارته؟ ما دام لم يحصل شيء أنت مخطئ، وهذا لا يسوغ لك، وبخاصة إذا كنت يعني حتى ولو بعد التحلل الأول أيضا، لأنه يمنع إلا إذا كنت حللت التحلل كله ولو كنت في منى، بمعنى إذا كنت رميت وحلقت وطفت طواف الإفاضة، عملت الأشياء الثلاثة، فإن لك أن تقبل ولك حتى أن تجامع ولو كنت في منى، ما دام أنك عملت الأمور الثلاثة كلها، يعني تحللت التحلل كله، وإن لم تكن قد أتممت المناسك كلها، يعني بقي عليك رمي أيام التشريق وطواف الوداع، لكن ما دام أنك رميت جمرة العقبة وحلقت وطفت طواف الإفاضة يعني وسعيت أيضا، فحينئذ يجوز لك، يحل لك كل شيء حتى النساء. أما إذا كنت لم تفعل إلا اثنين، بمعنى أنك رميت وحلقت فقط، أو حلقت وطفت فقط، أو طفت ورميت فقط، فإنه يحل لك كل شيء إلا النساء. لكن على كل حال ظاهر الحال أنه ليس عليك شيء، لكنك مخطئ إذا كنت لم تتحلل التحلل كله. هل إذا عمل الإنسان سيئة تبطل الأعمال الحسنة التي عملها؟ لا، لا تبطل، لكن كثرة السيئات لا شك أنها خطر على الإنسان، بمعنى أنه قد صلى الله السلامة ترجح سيئاته على حسناته. على قول معاذ بن جبل إن البنت ترث الربع والأخت ترث النصف، هذا صحيح؟ لا أدري عن هذا، لكن على كل حال كما المشهور والمفتى به والمعروف هو أن البنت تأخذ النصف والأخت معها تكون عصبة إذا انفردت أو لم يكن إلا هؤلاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.